في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأعزهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم النعم أن جعل الله عز وجل الرسول الذي بعث إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل سبحانه وتعالى طاعته عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمطيع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مطيع لله عز وجل، بل لا يسقط العبد في دعوى محبته لله حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإن الداعمين محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثر، والصادقون منهم قليل، ومن علامات الصادقين دوام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون العبد حريصا على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفرقان الفاصل بين الناس والآله. فعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث هلال بن علي عن العطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ فقال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فالفاصل بين داخل الجنه الناجي وبين المحروم منها الهالك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. فمن كان مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا له كان على ثمن نجاة، ومن اعرض عن ذلك فقد هلك هلاكا عظيما. فينبغي للعبد ان يجعل من اعظم مقاصد في عمله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الامر وكبيره ودقيقه وجليله، ذلك ان النعمه التي حبيت فيها في الدنيا والاخره هي من فضل الله عز وجل عليك لما بعث اليك محمدا صلى الله عليه وسلم. فان كنت صادقا في طاعه الله فاحرص على طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعظم ما ينبغي ان يشغل العبد به نفسه في اموره كلها ان يتلمس الطريق المؤدي الى طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به. قال سفيان الثوري رحمه الله: اذا كان في حق الراس اثر فاتبع. يعني اذا كان في حق الراس شيء مقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وفي معالم الايمان بن الدباغ بترجمه بهلول المالكي رحمه الله انه يوما كان جالسا في حق بنفسه فاستدعى بعض اصحابه فساره حديثا ثم مضى ثم رجع اليه فساره فضحك وانبسط فساله اصحابه عن حاله فقال: ذلك اني لما خرجت من بيتي اوصاني بعض اهلي بحاجه فعقدت طرف عمامتي رجاء ان اشكرها، فلما جلست على كرسي الفرس رايت ذلك فخشيت ان اكون احدثت في الاسلام حدثا، فارسلت فلانا الى فلان وسمى احد علماء زماني يساله عن ذلك هل فعله احد قبلي؟ فقال: نعم فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فانظر الى تمام الصدق في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه حتى في شأن صغير. فإن من صدق في الاتباع عمر جميع حاله صغيره وكبيره، فلا يكون على حال أبدا إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن أن تكون مسلما، ولكن الشأن أن تكون مسلما على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو شاهين أن بعض من مضى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله ادع الله أن يميتني على الإسلام.